آيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يبسط الأمن والأمان على بيوتنا ومجتمعاتنا وعالمنا الإسلامي، وأن ينشر المودة والمحبة بين ربوعه وبين أفراده، كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، أزواجا وزوجات، آباء وأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر كل إنسان ذو أمر عسير، وأن يشرح الله صدر ذي كل صدر ضيق، وأن ييسر أمره، وأن يسد دينه، وأن يفك كربه، وأن يشفي مرضه، وأن يتولى رب العباد سبحانه وتعالى أمورنا برحمته، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يشرح صدورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، تنظر الآن في وجوه الناس فترى الغالبية العظمى يعني تميل إلى تقطيب الجبين، وإلى النظر إلى نصف الكوب الفارغ، وإلى النظر إلى الجانب المظلم من الحياة، وإلى اجترار الماضي بمآسيه. وهذه القصة البسيطة التي يقصها أهل التربية، أن معلما يحب تلاميذه حبا جما، فأمرهم أن كل واحد بعد أن وزع عليهم حبات من البطاطس، بطاطا هذه بطاطس، وقال لكل واحد منهم أن يكتب على هذه يعني حبة البطاطس هذه المآسي والآلام التي يعني رآها في حياته. فكل واحد قام بكتابة، يعني هذا أبوه مات صغيرا، والثاني أمه مرضت، والثالث خاله أخذ ميراث أمه، والثاني عمه ظلم مش عارف، ويعني وهذا طرد أبوه من العمل، وهذا فشل في كذا، وهذا كل واحد له قصة، يعني قصة من المآسي أو سلسلة لما كتبوها. وقال لهم أنا أريد أن تحملوا هذه الحبات من البطاطس، كل واحد يحملها معه كلما ذهب وجاء حتى يضعها بجواره على وسادة نومه. فيتحرك الولد التلميذ هذا يعني بهذه الحبة التي معه مكتوب عليها. بعد مدة بدأت عزكم الله تظهر منها رائحة كريهة، رائحة العفن. بدأ الأولاد يشتكون إلى المعلم، وقالوا إن يعني أصبحت يعني داخل الكيس رائحتها صعبة ولا نستطيع أن نتحملها. قال هكذا الإنسان إذا عاش مع ذكرياته المؤلمة. لابد أن الإنسان لا يجب أن يعيش مع ذكرياته المؤلمة، بالعكس هو يتطلع إلى ما هو خير، يتطلع إلى المستقبل. كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. ثم يقول هذا الشاعر العربي: من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنمة؟ لو أن هذه يعني لو أن يعني لو لم تفح هذه وهذا ما شذا، عاشت مذممة ومات مذممة. يعني لو أن زهرة الفواحة لم تنفح بعطرها، حتى قال في مقام آخر: حتى يعني كن كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقية، حتى الذي يسرق الوردة لا يحرم، لا تحرم الوردة سارقها وقاطفها من هذه الرائحة. سبحان الله. يعني فالإنسان يجب أن ينظر إلى الجانب الخير من حياته. طيب، الحياة لا شك أن فيها مصاعب كثيرة، وليست هي بالصورة الوردية التي يتخيلها الإنسان، ولكن الإنسان يجب كما علمنا علماؤنا صغارا أن يجعل مثلا من الحجارة التي يقذف بها هضبة أو تبة أو تلة عالية يقف عليها ليشاهد الأفق ويستشرف يعني ما وراء الحجب، كي يكون كما قال هذا الهمام، يعني كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، ذاك الغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. يعني الإنسان دائما يستشرف ذرى المعالي، فالإنسان ما يكونش زي عزكم الله الأشياء التي تبحث عن المشاكل والحياة والعقارب، بل بالعكس الإنسان يستشرف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمل وينتظر الأمل. وكان سيدنا علي مثالا في هذا الرأي أو في هذا المضمار، يقول أنا رجل أعيش بالأمل، فإن تحقق فبفضل الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. لأن التفكير يعني التفكير في المشكلة لا يحلها، بالعكس الفاشل هو الذي يفكر في المشكلة، الناجح يفكر في الحل دائما. هذا هو الفرق الكبير، الناجح يفكر كيف أحل هذه المشكلة، باليقين في الله أولا وبالتوكل عليه وبصدق الإيمان بالله عز وجل، وأن يقوم الليل ويتصدق ويعمل الصالحات، ثم يدعو رب العباد، وبين هذا وذاك يسعى في الأسباب لحل هذه المشكلة، فينظر يضع الحلول أمامه. إن لم يكن هذا الحل فهناك حل آخر، إن لم يكن. ولكن بعض الناس إذا سألته ما الذي يجعلك متشائما غير متفائل، إيه اللي مخليك كده يعني، والله الإسلام يحارب وزوجتي متعبة أو زوجي متعب، الأولاد فيهم عاق ومتعب، الجيران للأسف الشديد أهلي وأقاربي يحسدونني. يعني سبحان الله، حتى أن هذا الرجل الذي أراد أن يترك بيته فقيل له لماذا تريد أن تبيع هذا البيت، أسكن في غرفة بسيطة جدا فيها أثاث بسيط، قال والله إن جيراني يحسدونني. فضحك القوم، قالوا يعني علام يحسدوك، يعني اعزكم الله لا يعني يملك يعني تيسا صغيرا ومعزه كده بسيطه احلى من وغرفه ليس فيها لا اثاث ولا رياش ولا شيء يعني مبهر. فقال ان جيراني يحسدونني. قالوا كيف؟ قال انتظروا. ورفع عقيرته، رفع صوته، قال ان الامير حفظه الله ارسل الي صبيحه اليوم لكي يقتلني مع فلان وفلان وفلان، وذكر ثلاثة من عيلة القوم في الايه في المحلة او في البلدة او في المدينة التي يسكنها. الامير ارسل الي عشان يقتلني مع فلان وفلان وذكر. فصاح الجيران الذين سمعوا صوته، يا لكع انت تقتل مع هؤلاء الاشراف وعيلة القوم هؤلاء؟ فتبسم وقال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. فهو ممكن في ناس يحسدوك على الموت الشريف التي تموت. اولا، هل حزنك وخوفك من الحاسدين يمنع حسدهم؟ هل تفكيرك في المرض باستمرار ليل نهار، هل هذا يشفي المرض؟ هل التعايش مع المشكلة؟ لا أبدا. طيب، نحن من قبل ذكرنا حلقة وقلنا ماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة من الرجل حتى تأمن البيوت. يعني أحيانا تجلس مع زوج أو ولد متقدم للزواج، تقول يا ولدي تعالى أنت ماذا تريد من عروسك التي تريد أن تقترن بها؟ نسأل الولد. والأول شيء يا شيخ أنا لا أريد أن تكون زوجة مسيطرة، لأن الزوجة المسيطرة بتتقمص شخصية ليس شخصيتها. وأحيانا الزوجة تقول لك إيه أو المرأة، لا أصلا أنا طبيعتي كده، الكاريزما بتاعتي كده. يا عم كاريزما إيه بس؟ سبحان الله العظيم، يعني قوتها في أنها مش تتبع الرجل، تكمله. التكملة دي مهمة. ليه؟ لأن هي لها صفات تختلف عن صفات الرجل، ملكات تختلف عن ملكات الرجل. فالمرأة لما تكون مسيطرة مكروهة من زوجها ومن أبنائها، والأولاد يتبرموا، وسبحان الله يطبقوا الأوامر بتاعتها بصعوبة، وأهلها لا يطمئنون لها، ومجرد أن يطرق الباب أول عريس يتوكل على الله، يا عم شيل التهمة اللي عندنا دي. فالمسيطرة دي أمر صعب. طبعا ممكن يكون في بنت من صغرها يعني تصلح ان تكون زعيمه، خير، ولكن زعامتها يجب ان تكون في القالب الصحيح، نقولبها في القالب الصحيح، فتكون ذات شخصيه لا يهضم حقها، لا تضيع في المجتمع، لها هذه القوه والصراحه، لها هذا الحياء الذي يعطيها قوه. يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. هذه المراه التي جاءت، فجاءت احداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك، ماذا بلغت موسى؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بهذا المنطق وبهذه القوة، لكن ليست سيطرة. وبعدين عبرت عما في داخلها، استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما المسيطرة فهذه أول صفة سلبية لا يحبها الولد عندما أو الشاب عندما يتقدم. إيه كمان؟ يقول والله يا شيخ انا ايضا لا احب المرأة الشرسة. ما هو الشراسة ثمرة للسيطرة، لان يعني عندها كاريزما السيطرة، عندها شخصية ان تسيطر، فيبقى عندها ايه شيء من الشراسة، فتخرج من حدود انوثتها وحيائها وضعفها. يعني عندما تولد البنت يقول رب العباد سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. يعني وفي يعني ولذلك من سعى على ثلاث بنيات وأحسن تربيتهن أدخلناه الجنة. قال رجل: واثنتين يا رسول. قال: واثنتين. قال صحابي: وواحدة يا رسول. قال: وواحدة. لأنها تحتاج إلى هذا الحنو، لكن هي لما تكون هي نفسها شرسة تبغض من حولها فيها. يعني ايه اللي يخلي الراجل، نسأل سؤال، الراجل قاعد على المقهى ده، واحد من اثنين، يا اما هو اصلا عنده فراغ وانسان لا قيمة له في المجتمع فيضيع وقته في المقهى، في واحد لاقي وقت عشان يعني سبحان الله يحك جلده، يعني ما حدش عنده وقت، لكن لما تلاقي قاعد كل يوم 3-4 ساعات على المقهى يتكلم مع اصحابه في نفس الموضوع، في نفس القصة، في نفس الحكاية، في نفس النكتة، في سبحان الله يا اخي لا تمل. اما ان يكون عنده فراغ او هو فارغ اصلا، يعني لا وجود له في الحياة، او انه يهرب مسؤولية من شراسة زوجة، يعني اذا رأت حسنة انكرتها او دفنتها وعتها. فيه ناس او معينات النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها يعني يحسن الواحد من كنا اليها 30 سنة في معنى الحديث، فاذا رأت منه هنة قط تقول والله ما رأيت منك خيرا قط. يا الله، يعني العين دايما على الايه، على النقيصة، مش في مداراة، في يعني قال مثلنا العربي يعني حب وداري وكره واري، يعني خليك في مسألة المداراة، يعني ما فيش داعي لكل شيء، يعني يقول لك لا اصلا صريح، وهي تقول لا اصلا صريحة. يا اخي الصراحة لا تنقص من الشهامة ومن الصدق شيئا، لكن مش معنى كده ان المداراة معناها ضد الصراحة، أن مش معنى المداراة معناها ان يعني الانسان يكون ذو وجهين. وفي على العكس تماما، في امرأة مسيطرة شرسة، وفي امرأة على النقيض انعزالية، زوجها يقول لها ايه رأيك يا ام فلان في كذا، اللي تشوف. طب ايه رأيك لو عملنا صلاة، والله اللي تشوف. لا طب سبحان الله، تجي تكلمها تقول لك اصل احنا لما نشارك في الرأي تعترض، ولما نعترض على الرأي. لا، هو مشاكسات والسلام. يعني احنا المرأة تكمل رجلها، والرجل يكمل زوجته، والاولاد يكملوا المنظومة، والاسرة تكمل اسرة، والعائلة مع بعضها لها كبير، يعني بهذا المنطق. الله، امال يعني الاسلام لم ينشأ في، يعني نتخيل مثلا ان عمر او ان ابا بكر او ان عثمان او الى اخره، لما يأتي لبنت عمر رضي الله عنه بنت عثمان او يعني من يتقدم، اكيد عمر بن الخطاب يجمع اولاده ويستشيرهم ويسألهم، هذه منطق الاسرة الطبيعية. اما الاسرة الغير طبيعية خلاص الرجل ديكتاتور والمرأة ديكتاتور. ولذلك دخل عمر على حبيبنا صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على حصير يؤثر في جنبه، الحصير عيدان الحصير عملت خطوط في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام جسده أبيض يميل إلى الحمرة، شيء بسيط، فلم يكن أمهق، يعني مش شديد البياض، لا بياض في حمرة. فبكى عمر، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ انظر إلى رقة الصحابة مع حبيبهم، ويعني حنو النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه وبما أتاه الله من فضله على صحابته وتلاميذه. قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. يفاجئنا النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه التربوي العجيب. قال: يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ وأنت لسه عندك شك؟ إنها نبوة لا ملك. انظر الشاهد فيما اروي: وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر، يوم ما يتكبر الرجل ويوم ما تتكبر المرأة، يوم ما يتكبر مدير المؤسسة او رئيس المؤسسة، ويوم ما تتكبر سبحان الله البنت في بيتها والولد في بيت ابيه، كل واحد منهم كسرى وقيصر. خلاص، يعني شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها ايه قيصر. وذلك من تواضع لله ايه رفعه. يعني سبحان الله لما رأى الرجل وهو يهتز لما رأى هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته رعدة زي قشعريرة بدأ يهتز، فسكن النبي صلى الله عليه وسلم فزع الرجل وقال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. الله، تأكل القديد بمكة، سبحان الله. فبهذا التواضع صلى الله عليه وسلم يعني وضحت الصورة. فإذا الإنسان، وحتى في المقابل أيضا، المرأة لا تحب الرجل المستبد ولا تحب الرجل الشرس ولا تحب الرجل الانعزالي أيضا. لما الرجل يكون انعزالي تبقى مصيبة. يعني قد تكون في المرأة أحيانا صفة طيبة أن تنعزل أو أن تكون يعني تداري، لكن أن تكون سبحان الله يعني. هذا محور حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي حتى نتحدث عن قضية التفاؤل والتشاؤم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا متفائلين بما ينتظرنا من خير. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن التفاؤل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، والمسلم دائما ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أضحك وأبكى، أضحك أهل الطاعة بثوابه وأبكى أهل المعصية والبعد عنه بعذابه والعياذ بالله رب العالمين. إذن مسألة أن كما يريد الشاب أيضا من يريد أن يتزوجها أن تكون يعني فيها شيء من الليونة ومن الهدوء وعدم السيطرة، أيضا لا يحبها أن تكون سلبية. يعني سلبية يعني مش هو يحدثها مثلا عن إيه، عن إنجازاته في العمل، وأنا اليوم الحمد لله صنعت كذا، أو كان يعني بعض الناس المتميزين يرجع لزوجته، لا والله حضرت مش عارف المؤتمر الفلاني وتكلمت في القصة الفلانية وتحدثت عن أزمة المياه التي ينتظرها العالم، وفجأة كأنها تستمع ببلاها تقول له بس للاسف الطماطم بقت بسبعه سبحان مش عارف ايه، لا حول ولا قوه الا. فالرجل يتكلم في اين الثرى من الثريا. فقضيه السلبيه دي، والحمد لله رب العالمين انا رقيت اليوم واعطوني شهاده تقدير وبتاع، ودي بكام؟ بكام هو كل شيء بالماده؟ انا ما فيش شهاده تقدير كده من غير، لا كله محسوب. ايضا لا يحب ابدا الرجل من المراه ان تكون يعني يعني يعني روتينيه الحياه، كل يوم اللي يصبح فيه سبحان الله عامله زي الايه، زي الكمبيوتر او الحاسب الالي او الاله اللي تضغط على زر واحد مش على زر اثنين زر ثلاثه سبحان الله. اهم ما يطلبه المتقدم او الرجل على مر ربما لو تزوج زوجته 50-60 سنه، لا يريد منها ان يرى منها النكد، لان فيه ناس منبع للنكد، وفي رجال ايضا في رجال سبحان الله النكد ده سبحان الله اذا تركوه لم يستطيعوا العيش. يعني يبقى في حاله كده متقوقع دائما مكتئب، مالك مش عارف اي شيء يشتكي منه خلاص. يمكن لو اعزكم الله يعني يعني يعني شيء غير مستريح في الكرسي، الكرسي ده متعب اي شيء وخلاص. انا لا استطيع كذا، انا مش عارف، كثره الشكوى. ان الله كره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال بعض المفسرين أيضا من ضمن كثرة السؤال وكثرة الشكوى، كل ما تقعد مع واحد الأولاد متعبين والمدارس مش عارفة والدروس الخصوصية ومنهج الوزارة الصعب والمرأة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ترى إلا يعني إلا شكوى مستمرة. طب متى نسمع كلمة الحمد لله؟ وبعد ما يقول لنا 20 شكوى يقول الحمد لله على كل حال. والله طب يعني بأمارة إيه؟ فهمت اخي سبحان الله العظيم. لو نحن نريد اذا سالنا كيف حالك، الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه فضل ونعمه، لاننا اذا راينا ما عند الناس من بلاوي من الابتلاءات هانت علينا بلايانا سبحان الله. ان كان عندنا مرض فعندنا نعمه الامن، وان كان قله المال لكن عندنا القناعه وهي اكبر كنز سبحان الله العظيم. ان كان لم يكن عندنا شيء فعندنا نعمه الاسلام، لنا رب يستجيب دعاءنا، نطرق بابه الذي ليس له باب ولا عليه بواب، فنتفائل برحمة الله سبحانه وتعالى. سنكون عنده همة عالية. الهمة العالية لا تأتي بالتشاؤم ولا تأتي بالسلبية ولا تأتي بالانعزالية ولا تأتي بأن الإنسان ينظر بمنظار أسود إلى الكون، يعني ولا يأتي أيضا بأن نبغض الحياة الحياة وجدت حتى نعمر الكون، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن عمران الأرض هذا من باب الشغل الشاغل للمسلم، مش يعني نطلق الدنيا حتى يتزوجها غيري، لا بالعكس، أنا أعمر الدنيا بمنطقة الآخرة. وإذا أردت يعني سبحان الله العظيم أن أزرع في الدنيا خيرا، أزرعها بشيء من التفاؤل، شيء من الإيه، من استقبال الحياة، يستشرف الإنسان سبحان الله ويقول إن شاء الله بإذن الله رب العالمين إن أحلك ساعات الليل هي قبيل طلوع الفجر. خلاص يبقى الحياة سبحان الله العظيم أوشكت أن إيه يعني أن تطلع، حتى إن خذلتك جميع الجهات هناك جهة لا تخذلك أبدا، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان قال وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بما رد عليهم؟ هو إنا مدركون البحر من أمامهم والعدو من أرائهم، فماذا يقول موسى؟ قال كلا، لسنا بمدركين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا الله، إن معي ربي سيهدين، سبحان الله. فلما اقترب من البحر إذا برب العباد يطلب منه أمرا عجيبا، بحر هائج له أمواجه، اضرب بعصاك البحر. الله أكبر. فسيدنا موسى والأنبياء فورا عندما يسمعون أمر الله لا يناقشون ولا يجادلون ولا يقاومون المعلومة ولا يقاومون الأمر، ماذا صنع؟ ضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، الله أكبر. يعني كل فرق من ناحية دي أمواج عالية ومن ناحية دي أمواج، وصار هناك جسر، حتى تقول بعض كتب التفسير 12 جسرا، وكانت قبائل بني إسرائيل التي مع موسى 12 بطنا، 12 قبيلة، كل قبيلة تمر بدون زحام على جسر محدد حتى نجاهم الله من فرعون. فمن الذي أمسك وأوجد هذا الجسر إلا رب العباد خالق البحر، والذي يقول شيء يكون فيكون. أيضا الله عز وجل يكون عندك أمواج من المشاكل، اطرق باب الله، اضرب بعصاك البحر، يعني اعمل ايه؟ يعني اتخذ الأسباب المعطاة لك، وثق أن النتيجة عند الله سبحانه، لأن الله سبحانه لا يحتاج إلا إلى أن يأمر من خلق فيأتمر بأمر الله. سبحان الله، سيدنا إبراهيم النار تحرق، لكن بقدر الله وبقدرة الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الحوت يبتلع ولا يخرج من في فمه أبدا، فألقيناه بالعراء وهو مذموم، وأرسلناه إلى 100,000، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. دخل سيدنا يونس بطن حوت وخرج تاني. فأنت تدخل في بطن المشكلة وتدعو الله، أنت في بطن المشكلة الآن، في ظلمات المشكلة، ماذا تصنع؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا تفاؤل. ليه تفاؤل؟ لأن الله إذا كان بجواري فماذا فقدت؟ أنا مدام رب العباد جنبي ماذا أفقد؟ لا أفقد شيئا. وإذا فقدت جانب الله فماذا كسبت؟ طيب، لكن يقول يا شيخ هذا كلام نظري. لا، مش كلام نظري، هذه عقيدة، هذا يقين سبحان الله العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ماذا صنع؟ رتب الجيش وعمل وبعدين خلاص وشاف الحقوق وضبط المؤن للجيش والماء، ثم وقف يدعو ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وتقع العباءة من على كتفيه، ويعيدها إليه أبو بكر ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. كأنما يتحنن إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآونة يجلس في التشهد فيبتسم، وأبو بكر يراقبه بعد ما سلم، ما الذي يجعلك تتبسم في الصلاة؟ قال مر علي جبريل وخلفه 5,000 من الملائكة مردفين أو مسومين. سبحان الله. فإذا هذه القضايا في الحديبية، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما تعلموا ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله، في الخندق وفي عز المعمعة والأحزاب تحاصر المدينة، واليهود تنقض العهد من خلفها وتتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدولة المسلمة وبالعاصمة الإسلامية، ما الذي حدث؟ تقف 3 صخرات أو صخرة كبيرة، يعني صخرة كأداء، يعني فيها صعوبة، والصحابة يريدون أن يكسروا لا يستطيعون، استنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب من عواده أول ضربة وتهلل وجهه، الله أكبر، رأيت قصور الشام. الله أكبر. ثم الله ضرب الضربة، رأيت قصور اليمن، رأيت قصور فارس. الله، من هذه من هذا المنطلق يجد أن هذه المحنة، محنة الخندق ومحنة الحصار، فيه المنحة، فيه الفضل. فتحت لي قصور وهنا وهنا وهناك، سبحان الله، لينتشرن هذا الدين، يعني سبحان الله العظيم، يصل الى الى الى كل حضر ووبر ومدر، سبحان الله، في كل مكان، سبحان الله، بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله فيه اهل طاعته، وذلا يذل الله فيه اهل معصيته. اذا الانسان يكون عنده ورطة كبيرة، ماذا صنع ذو النون؟ دعا ربه في بطن الازمة، في بطن الحوت، ف نجاه رب العباد سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم علمه بحاله يغنيه عن سؤاله، فقل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، ويخرج المجرمين هؤلاء، يخرجوا صبيانهم وسفهاءهم، فيقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وسالت دماؤه على أرض الطائف، جلس هناك في ظل البستان شيبة، ودعا دعاء، يعني أنا أستطيع أن أسميه دعاء الفرج. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بغضبك أو يحل بسخطك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد هذا الدعاء الذي اهتزت له السماء، يأتيه ملك الجبال، يا محمد إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعل. قال ذرهم يا ملك الجبال، لا تفعل، لعل الله أن يخرج من أصطابهم من يوحد الله رب العالمين. قال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. يأتي عداس ليسلم، وبعدين كأنها لمست حنان إلهي في هذا الموقف، ثم بعد ذلك يؤمن به الجن. لما نزلت سورة الرحمن في هذه الأونة وهو عائد لمكة بعد رحلة الطائف، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسمع أصواتا تقول يا ربنا ولا بأي من آلائك نكذب فلك الحمد. يا رب لا نستطيع أن نكذب بنعمك المتتالية والمتوالية. فعلم أنه يعني أن الجن قد آمنت به، فإنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، سبحان الله. فكأن، وبعدين تأتي رحلة الإسراء والمعراج بعد هذه الحادثة، كأنك يا محمد إن كذبت في الأرض فأنت مصدق في السماء، إن كذبك الإنس فإن الجن قد آمنوا بك، إن كذبك شياطين الإنس فإن الملائكة معك، ورب العباد من قبل ذلك وبعد ذلك مع، سبحان الله، فإنك بأعيننا. الله، فاصبر، فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك، إنك يا الله أكبر، إنك مش زي سيدنا موسى كمان ولتصنع على عين، لا، إنك بأعيننا ولله المثل الأعلى، سبحان الله العظيم. يعني احد الصالحين كان عنده رقعة، يعني ما فيش ورق طبعا، قد زمان كان من جلود او شيء، كتب فيها جملة وضعها دائما في جيبه، كلما هجمت عليه الدنيا ينظر فيها يبتسم. فبعد ما هم بيغسلوه استأذنوا ابناءه ان يروا هذه الرقعة، فوجدوا فيها كتب فيها ايه؟ فاصبر لحكم ربك انك باعيننا. الله، اول ما يجد ان هذا تحت عين الله ورعايته، الله، يتفائل الإنسان. فالتفاؤل لا يأتي إلا بيقين تام من نصر الله لك. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يعني الإنسان يعني في أمور الدنيا يحتاج إلى دراسة جدوى وإلى خبراء وإلى متخصصين وإلى علماء، سبحان ده إيه؟ ده في أمور الدنيا، لكن مع الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى دعوة مستجابة، يحتاج الى صدق نية، يحتاج الى ايه؟ الى بعض من اسباب. تعالوا لبعض الاسباب التي يستطيع الانسان ان يصنعها لكي يحقق النجاح والتفاهم. اول شيء، الانسان يجب ان ياخذ بزمام المبادرة، دايما يكون يكون ايجابي، مش كسول. الولد قاعد كده، لا في كتاب مفتوح، ولا سبحان الله برنامج هادف يشوفه، والبنت كذلك مهتمة بزينتها ومش عارف. لا، احنا عايزين شباب وثاب، يعني سبحان الله العظيم، شباب كده كشباب الصحابة رضوان الله عليهم، يعني زي عمير رضي الله عنه، زي أسامة بن زيد، وزي بعد كده لما جاء جيل التابعين وتابعتهم محمد بن القاسم فاتح الهند والسند، كان عنده 16 عاما، 16 سنة، يعني تلميذ في الصف العاشر او الحادي عشر في اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي. هذا الملايين اللي دخل في جنوب شرقي اسيا على يد محمد بن القاسم هذا 16 عام يقود جيوش تحت قيادته اللي 40 سنة و50 سنة أعمارهم أكثر من هذا. عمار بن ياسر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل يشترك في المعركة وهو ابن 92 سنة ويقفز فوق الفرس كشاب في العشرين من عمره. الله أكبر. ليه؟ متفائل، عنده هدف، عنده استراتيجية، استراتيجية الإيمان، ينظر إلى إيه؟ إلى ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. احنا عايزين نتفائل. كيف نتفائل؟ ان الانسان يحدد الهدف، يكون عنده سبحان الله العظيم ياخذ زمام المبادره، ولكن يجب ان يرد المظالم الى اهلها. الله يرضى عليك، لا داعي لظلم زوجتك، لا داعي لان تظلمي زوجك. انظر الى الحسنات التي عندها، وانت انظري الى الحسنات التي عنده. انتم ايها الابناء احمدوا رب العباد على نعمه الامن ونعمه التعليم ونعمه فضل الله ونعمه الرزق الذي نحن فيه. والله هذا كرم، ولئن شكرتم لازيدنكم. بس الانسان لا داعي لان ينظر الى سبحان الله الى سفاسف الامور. ان الله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. فانت اذا كنت صاحب هم، حدد الهدف، اطلق الاسباب، استشر يعني من صاحب خبرة، صادق الصالحين، امشي مع اصحاب الهمة، وبعدين سبحان الله العظيم ان كنت بعد ذلك كله حزينا مكتئبا، ما عليك الا ان تطرق الباب، تطرق باب الله سبحانه وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. هنا يأتيك فرج الله ويأتيك كرم الله سبحانه وتعالى. وكرم الله عز وجل اذا رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. 18 سنة سيدنا أيوب مريض، لكن أول ما قال يا رب يا سبحان الله ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، اللهم اكشف ضرنا جميعا يا رب فأنت أرحم الراحمين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات فكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع حلقة التفاؤل من البيوت الامنة. اللهم اجعل نفوسنا متفائلة برحمتك وبفضلك يا رب العالمين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تجد الانسان المتفائل دائما هو صانع للحدث، يصنع الحدث. تجد سبحان الله العظيم له رؤية مستقبلية. الثاني عايش في كهف الحزن، عايش في مآس الماضي، حيث يتجرع آلام وأحزان. طب بعدين ما الذي كسبته؟ ما الذي ماذا أثمرت؟ ماذا أثمر عندك التشاؤم؟ أثمر اكتئاب وطاقة سلبية. لأن الإنسان لما يتفائل سبحان الله يجد عنده طاقة إيجابية خلاقة. طيب، يبدو الاتصالات من المتفائلين بدأت والمتشائمون يمتنعون. طيب، السلام عليكم فاطمة، أو الاتصال. ايوه، يبدو انقطع الاتصال مع فاطمة. طيب حاولي مرة اخرى ان شاء الله. فنعود الى ما قلنا. نقول دايما في ناس من في يعني ناس من التشاؤم يقول لك ايه، حتى في بناتنا وابدان، انا شكلي دميم. ما فيش حد انسان شكله دميم. الله خلق الانسان في احسن تقويم سبحان الله، والجمال نسبي، الجمال نسبي. ما فيش حد يقول والله اصل انا بصراحة عيني ضيقة وأنف... هتعيب على خلقة الله؟ بالعكس، ده ربما يراك الآخر أجمل سبحان الله العظيم. يعني فالإنسان لا يرى نفسه إلا جميل، لأن الله الذي خلقه، الله جميل يحب الجمال. ورب العباد خلقنا جميعا في أحسن تقويم، أحسن سبحان الله، أحسن صورة، إنما هو سبحان الله العظيم هذا الإنسان الذي يجب أن يتفاءل. واحد تاني يقول والله أصلا ما بأسمن وجسمي صار عن 120 كيلو. خلاص اعملي أسباب أن أنت سبحان الله، طالما أن هذا يهزك يبقى فيه هدف لك من ضمن أهدافك في الحياة أن تحافظي على الرشاقة للصحة، عشان بدل ما تطلعي سلالم وتنزلي من. طيب، اتصال من أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل سؤال يا فضيلة الشيخ. نعم. احنا مثلا بالنسبة لنا في مشروع كنا مقدمين عليه، فقلنا يعني افضل شيء ان نصلي صلاة الاستخارة. أيوة. فصليناها، صليتها عدة مرات، يعني تقريبا شيء 9 مرات يعني قبل البدء في المشروع. فلقينا المشروع يعني بعد عنا، ف يعني ما دخلنا. بعدين لقينا المشروع اقدم علينا، ف يعني دخلنا في المشروع هذا. وبعد ما دخلنا لقينا المشروع يعني تقريبا مش ماشي. فبدأنا يعني نشعر في اليأس تقريبا. يعني تشاءمنا هيك شيء. طيب. معنا صلينا الاستخارة يعني تقريبا شيء 9 مرات. طيب. وكلما استخرتم وجدتم ان الامر طيب يعني. يعني انا ولا كان هواكم في ان تاخذوا المشروع ده تعملوه؟ ابدا. بس يعني انه الامر عادي يعني كان ماشي. وبعدين بالاستخاره انه الموضوع انه اذا كان ميسر انه بتمشي طيب. الامور على مجراها يعني. فالموضوع كان بعيد عنا. بعدين طيب. لقيناه اقترب منا. طيب. فدخلنا في المشروع. وحاليا انه لقيناه المشروع انه مش ماشي وهذا. طيب. وبعدين صرت مثلا ادعي الادعيه اكفيني عن حرامك وباقي الادعيه اللهم عليك الملك واللهم فرج الهم واللهم اجعل اوسع رزقك علي. فالواحد يعني شو بده يسوي مثلا بهيك حاله. طيب يعني اجيبك ام احمد. حاضر حاضر بارك الله فيك. اتصال منها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عبد الكافي. وعليكم السلام. وبارك الله فيك في الدنيا والآخرة. يا رب وفيكم يا رب. تفاءلوا بالخير تجدوه. طيب. هكذا نقول دائما. عظيم. ولكن هناك أناس يتفاءلون بالشر. يا ستار يا رب. وهناك أناس يتشائمون من الخير. يا ستار يا رب. كيف يكون ذلك؟ طيب حاضر. الناس عجيب والله. أنا ما والسؤال الثاني. أيوة. يعني هل هذه الصفة التفاؤل أم التشاؤم خلق عند الإنسان؟ يعني صفة دائمة لا يستطيع أن يغيرها. أيوة. وإن كانت خلقا فكيف يتعامل معها؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت. شكرا يا مها. بارك الله فيك. طيب اتصال من أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. جزاكم الله خير. الله يرضى عنك يا رب. بارك فيك. طال عمرك. بس عندي موضوع بخصوص حسن الظن الإنسان بربه. نعم. في كثير من الناس تكون قاسية على نفسها وقاسية على غيرها للأسف كثير. مثلا في عمل الخير. نعم. والله هذا الإنسان ما يعمل خير. البني آدم عمره ما كان أكرم من رب العالمين. نعم. مثلا نعم. تشوف نعم. الأب يكون مثلا مقصر يقصر على ابنه مشان مثلا يروح يبني مسجد أو يا. نعم. يا أخي الخير أبواب الخير كثيرا. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. نعم. إطعامك للخادم اللي عندك. عظيم. هاي صدقة. صح. فلو تكلمنا عن حسن ظن الإنسان. طيب سيدي بارك الله فيك. بارك الله فيك سيد أحمد. شكر الله لك بهذه المدعاة. ايوه اتصال من ابو جراح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا رجل يا طيب. ازيك يا رجل يا طيب؟ انت كيف حالك؟ ازاي صحتك؟ انت صديق للبرنامج الان خلاص. انت كل مره تجي يا اخونا الكبير الله يرحم والدينا ووالديك. الله يرضى عليك يا رب. تفضل يا ابو جراح. ادعينا بالعمل الصالح. تقبل منا ومنك في هذه الايام ان شاء الله. الله التفاؤل اليوم انا دائما متفائل الحمد لله. ما شاء الله عليك ابو جراح. صوتك واضح انك متفائل. الحمد لله في السراء وفي الضراء. الله يكرمك يا رب. كيف نزرع التفاؤل ونبعد التشاؤم عن اطفالنا هم في الصغر؟ طيب. السؤال الاول يا طيب. ايوه. السؤال الثاني في اسر تعلموا العيال بالتشاؤم حتى لما يكبرون. قابلت ناس. نعم. سويت دراسات عليهم. ايوه. يكونون يقول لك احنا طبعنا على طبع الاب والام والتشائميين هذولي. ما رايك في المتشائمون الى الابد؟ يعني متشائمون بالوراثه. صح الله لسانك. او متشائمون بلا حدود. بلا حدود وبلا بلا رصيد. طيب ان شاء الله احنا متفائلين بلا حدود ان شاء الله. طيب بارك الله فيك ابو جراح. يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. يا رب بارك الله فيك. ادعينا وياك ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنك ابو جراح. الاخت رندا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا بدي. أنا عملت عملية وكتير كنت متشائمة. مع إنه كتير قالوا لي ما تتشائمي وإن شاء الله خير. ويعني حاولوا كتير كتير وأنا الحمد لله يعني بصلي وبقرأ قرآن وكتير كتير. والحمد لله. بس ما بعرف التشاؤم كيف جاني. جاني شيء إنه لازم يصير لي شيء دكتور. ولكن صرف ربنا التشاؤم هذا وانتهت العملية على خير. الحمد لله رب العالمين. بس بعد العملية. أيوة. يعني عملت العملية 2-3 والحمد لله. طيب. بعد العملية بشي 10 أيام. أيوة. بلش التشاؤم. التشاؤم انه لازم يكون عندي لا سمح الله شيء. لا إله إلا الله. فالحمد لله قرأت قرآن ويعني وأقول بعد إن شاء الله الفرج من عند ربنا شيء. فاليوم الحمد لله اتصلت في الدكتورة وقالت لي الحمد لله الفحوصات كلها تمام. طيب الحمد لله. فشو ست هالتشاؤم يعني فينا شيء غريب يعني. طيب. أحاول إني أبعد الشر ما مستحيل. طيب توكلنا على الله فنقول لك يا رب إن شاء الله حال. صل من ابنتنا آمنة. السلام عليكم. السلام عليك حجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يرضى عنك. أهلا وسهلا. مبروك عليك هذا الشهر. الله يتقبل يا رب منا ومنك ويؤمننا وإياك يا رب برحمتك. عساك إن شاء الله دوما دعلنا أبوي دعلنا في هالأيام المبروكة. يا رب يتقبل منا ومنك ويجعلنا وإياكم من المتفائلين في رحمة الله إن شاء الله. إن شاء الله دوم يا رب العالمين. بارك الله فيكم. سلام بس أسلم عليك يا الحبيب. جزاكم الله كل خير. الله يرضى عنك ولا تنسينا من صالح الدعاء. حياك الله. يرضى عنك الدنيا والآخرة. الله يخليك. بارك فيك يا رب. حياك الله. طيب اتصال من أم ياسمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ والله كل ما أشوفك في التلفاز أقول يا رب اجعله من أصحاب الفردوس أعلى. يا رب والمستمعين والمشاهدين جميعا يا رب إن شاء الله. أنا عاوزة أسأل سؤال يعني. نعم. أنا انضلعت من أقرب الناس إلي. فأنا كنت حيد القرآن والكتاب والسنة يعني على أمل كبير إنه أنا أنتصر في الأخير لأنه متأكدة من أنه رب العالمين رح يعني ينصر المظلومين. أيوة. كنت أخذ دايما الآية كل ما أبكي أذكر الآية إن الله خير الماكرين وأذكر وعزتي وجلالي العنصر عندك ولو بعد الحين. ولكن اللي حواليه بيقولوا أن هذه الأشياء هي يعني من رضا رب العالمين مع العلم من العقل أنا بعقلي ما أقدر أستوعب أنه هذا من رب العالمين. يعني الآن صرت أتساءل مع نفسي ليش يعني استغفر الله يعني رب العالمين يقول أنه إن الله سميع بصير أشياء كثيرة جدا. أيوة. ولسه ما حصلت لسه ما يعني ما جاب ليش حقي. فكيف يوصل معايا اليأس فأريد أتساءل يعني الشيخ. طيب. لو تعطيني نصيحة. حال بارك الله فيك. حال الله يصبرك يا رب. الله يرضى عليك يا رب. طيب نبدأ في الإجابات كي لا يسرقنا الوقت إن شاء الله. الأول سؤال بسم الله الرحمن الرحيم كان من أخت أم أحمد تقول أنها عملوا استخارة 9 مرات في مشروع معين وبعدين جاءهم هذا المشروع وبدأ يصيبهم بعض من اليأس والتشاؤم لأن يبدو المشروع يعني مش على ماشي على وتيرة الإنجاز. قد يكون هذا أولا الاستخارة هي مرة واحدة مش 9 مرات. كانت استخارة 9 مرات دي ما طب قبل الاستخارة 9 مرات دي بقى نشوف اتصال من عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا حبيبي. مرحبا. الحمد لله. ايوه. سؤالي يا استاذ دعاني من الغبض والبسط كثيف. نعم. يوم غبض يومين بسط 3 بسط يوم غبض يعني مرة متفائل مرة في تشاؤم. ايوه. فمش عارف يعني الاسباب ايه. مع العلم يعني ولله الحمد بقوم بكل واجبات الدينية والأمر والنهي بحافظ عليه يعني تأتيك أيام تكون فيها متفائلا وأيام تكون فيها متشائم. نعم. طيب. نعم. طيب حاضر أتكلم معك إن شاء الله. حاضر. الحمد لله. بارك الله فيك عبد الرزاق. بارك الله. نعود إلى أم أحمد التي قالت أن استخارة 9 مرات. أنا قلت أن الاستخارة مرة واحدة مفيش 9 مرات هذا أمر إن كثرت الاستخارات تعمل لخبطة وبعدين أخذتم الأسباب ودرستم الموضوع واستشرتم بعد الاستخارة وبعدين نتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله جاء المشروع على غير ما كنا نبغي هذا من باب الابتلاء قد يكون غمي عليكم في مسألة الاستخارة أو أنتم استخرتوا أنتم هواكم في المسألة أصلا فجاء وكنت أملكم أن يأتي هذا المشروع لأنكم ترون بالعقول البشرية المحددة أن في هذا خير ولكن هذا ابتلاء تصبروا عليه إن شاء الله ولا داعي للتشاؤم وادعوا رب العباد والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. ابنتنا ماها كانت تتكلم أن في أناس يتفاءلوا بالشر وفي ناس يتشاءموا من الخير ماذا نقول لهم؟ نقول لهم اتقوا الله رب العالمين لا يتفاءل الإنسان بالشر أبدا وإنما يتفاءل بالخير وبأعمال الخير وبوصول الخير إلى أهل الخير وأنه الإنسان لا يتشاءم لأنه لا طيرة ولا تشاؤم لأن الوحيد اللي كان يترجم أحداث الأشياء التي لا يقبلها الإنسان بشيء تاني وكان أبو ذر كان يقول أحب المرض والجوع والموت ولما سئل كيف هذه أشياء لا يحبها أحد. يقول أنا إن مرضت خف ذنبي، وإذا جعت رق قلبي، وإذا مت لقيت ربي. هذا إنسان له رؤية أخرى وله منطق آخر. هل التفاؤل والتشاؤم خلق ملازم وصفة وملكة ملازمة للإنسان؟ لا طبعا، لا لا أبدا. في ناس تحب النكد أصلا، ما خلقت بالنكد. يعني الولد أو البنت بينزل من بطن أمه باكيا باكيا، نعرف أنه حي يعني سبحان الله. فالإنسان لما يولد أو يكبر من الواجب أن يصنع الأمور التي تثمر تفاؤلا، ويبعد الأمور التي تثمر تشاؤما. لكن في ناس من انعزاليتها وفرديتها وبخلها وشحها وسوء خلقها تحب تنعزل عن الحياة، وتحب التشاؤم واجترار الأحزان والبكاء المستمر، عامل زي المرثيات العربية في أدبنا العربي. ابننا احمد كان يعني بارك الله فيه يتحدث عن وجوب ان ان ان ان نحسن الظن، ولا داعي لان نقسو على انفسنا، اننا يجب ان نحسن الظن بربنا، وانه ليس هناك اكرم من الله سبحانه وتعالى علينا حقيقة، خير من أعطى وخير من سئل سبحانه وتعالى، وكرم واسع. ويجب أن يكون الإنسان دائما في حالة من التفاؤل، ولا داعي لأن يشدد الإنسان على نفسه. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، ولكن تدعون سميعا بصيرا. أبو جراح يسأل كيف نزرع التفاؤل ونبعد التشاؤم عن أطفالنا. هو الولد لما وجد أباه مبتسما، كثير الفكاهة، لطيف، سهل المحية، سهل المعاشرة والعشرة، خلاص وجد البنت أمها هكذا. لكن أم دائما صوتها، الأم صوتها مرتفع دائما، دائما آمرة ناهية، دائما لا ترضى عن الهينات التي تحدث من الأطفال. ما هو طفل ولد، وكلنا خطائين، احنا كبار نخطئ ونصيب، نصيب قليلا، هذا أمر طبيعي. فالبنت لو وجدت أمها بهذا الشكل تبقى متشائمة، والولد كذلك. إذا لكن لو وجد البيئة المحيطة، بيئة سبحان الله العظيم يعني معطاء، بيئة متفائلة، هكذا يعني يزرع الإنسان الـ الـ الـ الـ الخير. ولكن هل التشاؤم صحيح والتفاؤل وراثة؟ لا مش وراثة، هو البيئة تؤثر، البيئة تؤثر. لما أب يكون سلبي يعلم أولاده السلبية، أم نكدية تحبب بناتها في النكد، أم مسيطرة وهكذا. الأب مسيطر يعلم الإنسان، يعلم الأولاد الكبر والتعالي على خلق الله. فلكن هل في تفاؤل وتشاؤم كما قلنا مع يعني وضحكنا مع أبو جراح في قضية أن متشائمون بلا حدود؟ لا، احنا عايزين نكون متفائلون بلا حدود بإذن الله، لأن التفاؤل لا حد له، لأنه تفاؤل في رحمة الله وفي فضل الله وفي كرم الله. يعني يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. ابنتنا رندا كانت تعمل عملية وكانت متشائمة جدا، وعملت العملية بعد ما هم الأخوات يعني دعوها للتفاؤل ويعني ويسروا لها هذا التفاؤل، لكن هي بعد 10 أيام وجدت أن أيضا عاد لها التشاؤم مرة أخرى. في ناس من خوف الخوف في خوف، ومن خشية المرض في مرض، ومن خشية الغد في ضياع. لا، نحن نقول دائما، أو من الواجب أن يقول الإنسان إن شاء الله الغد إذا كنت من أهل الدنيا بإذن الله أحسن من اليوم، وبفضل الله كان اليوم أفضل من الأمس، وهكذا الإنسان يترقى بهذا الرقي. إن شاء الله رب العالمين يصل إلى الخير. أم ياسمين تقول أنها ظلمت من يعني من أقرب الناس لها، وهي تدعو كل الدعاء، وأن الله سميع بصير. يعني طب يعني استبطأت فرج الله؟ لا يستبطئ الإنسان فرج الله، فإن فرج الله آتي. وإن أحد الصالحين ظل 3 سنوات يدعو دعاء معين ولا يستجب له، فرأى في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسمه يحيى رضي الله عنه بن سعيد، فرأى في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أدعو الله عز وجل منذ 3 سنين ولم يستجب لي. قال يا يحيى إن الله يحب أن يسمع صوتك، لأن أنت لو صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. ولذلك قال الله عز وجل للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو بعد حين يعني إذا أنت الإنسان لا يخلق، لا تخلق يا بنياتي، نصر الله آتي وفرج الله آتي، وانتظار الفرج نوع من أنواع العبادة، ويجب أن ننتظر الفرج جميعا سبحان الله العظيم. يعني أنا أريد أن أقول أن الإنسان المسلم يعني يتفائل بأن الغد للإسلام إن شاء الله، أمتنا شروق لا غروب، والساحة الآن تعد للإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين دينا. فليستبشر الإنسان برحمة الله، وأنت يا صاحب المشكلة وصاحب المرض وصاحب الهم تفائل، فإن التشاؤم لا يجني لك خيرا. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وأرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأمن بلادنا وأمن البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم